الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: الباب الخامس القصر بنفي استثناء وتقديم، وما عرف جزآه كذا بإنما، قصر عموم نفيه الحقيقي عكس الإضافي على التحقيق. قال الباب السادس الإنشاء: الأمر والنهي والاستفهام، تمن الندى هي المرام، فطلب الفعل وكف فهم، محبوب الإقبال خذ مهم، خروجها إلى معان أخرى إلا التمني لأداة أحرى. الباب السابع الفصل والوصل: عند انقطاع اتصال فصل، كشبهه توسط قل وصل، في جملتين اتفقت مع جامعي، وترك لخوف الوهم دوما والتعي. أحسنتم، بارك الله فيك. قال وفقه الله: الباب الخامس القصر. هذا الباب الخامس من أبواب علم المعاني، وهو باب القصر. والمقصود بالقصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. قال في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. وابتدأ وفقه الله ببيان طرق القصر، فقال: بنفي استثناء وتقديم، وما عرف جزآه كذا بإنما. ذكر أربعة من طرق القصر. الأول مما يكون به القصر النفي والاستثناء، ومنه لا إله إلا الله ومحمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، إن أنت إلا نذير. هذا قوله بنفي استثناء، أي بالنفي مع الاستثناء. وتقديم الثاني تقديم ما حقه التأخير، وقد سبقت الإشارة إليه في الباب السابق، ومنه إياك نعبد. نعم. والثالث تعريف الجزئين، أي المسند والمسند إليه. تقول مثلا: زيد المجتهد، أي لا غيره، والله الغني لا غيره، وأنتم فقراء. الدين النصيحة. والرابع إنما، إنما الله إله واحد، إنما أنت نذير. قال: بنفي استثناء وتقديم، وما عرف جزآه كذا بإنما، قصر. ثم أشار إلى نوعي القصر بالنظر إلى عموم النفي، وهما القصر الحقيقي والإضافي. قال: عموم نفيه الحقيقي عكس الإضافي على التحقيق. فالقصر الحقيقي هو ما كان النفي فيه عاما، نحو: لا يعلم الغيب إلا الله. المقصور وهو علم الغيب اختص بالمقصور عليه وهو الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلا. والنوع الآخر القصر الإضافي، وهو ما كان النفي فيه خاصا محددا، نحو: ما نجح من الطلاب إلا زيد. المقصود بالإضافة إلى طلاب فصله إذا سمي الإضافي. فالمقصور هنا وهو النجاح اختص بالمقصور عليه وهو زيد بالإضافة إلى شيء معين وهو طلاب فصله. فهذا هو التحقيق في معنى القصر الإضافي، وهو ما كان النفي فيه خاصة، لذا قال عكس الإضافي على التحقيق. ثم قال الباب السادس الإنشاء. هذا الباب السادس من أبواب علم المعاني، وهو باب الإنشاء. والكلام إما خبر وإما إنشاء، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قط. فما يحتمل الصدق والكذب هو الخبر، وما لا يحتمل الصدق والكذب هو الإنشاء. مثلا: سافر زيد، أو زيد مسافر، هذا يحتمل الصدق والكذب فهو خبر. لكن قولك أكتب، هذا لا يحتمل الصدق والكذب. من قال أكتب لا يقال له صدقت أو كذبت، فهذا إنشاء. والإنشاء نوعان: طلبي وغير طلبي. والإنشاء نوعان: طلبي وغير طلبي. ومحل عناية البلاغيين الإنشاء الطلبي، وهو ما يستدعي حصول شيء غير حاصل وقت الطلب. والذي استقر عليه الأمر عند البلاغيين في كتبهم أن صور الإنشاء الطلبي التي يذكرونها في هذا الباب خمس صور، وهي التي ذكرها في البيت الأول. قال: الأمر والنهي والاستفهام، تمني الندى هي المرام، أي هي ما يروم ويقصد البلاغيون الكلام عنه في هذا الباب. ثم إنه فسرها في البيت الثاني باللف ونسل المرتب فقال: فطلب الفعل وكف فهم محبوب الإقبال. هذا تفسير لما سبق. فطلب الفعل هذا تفسير الأمر. الأمر طلب الفعل، كان يقال اقرأ لطلب القراءة، اكتب لطلب الكتابة. قال وكف هذا تفسير النهي، النهي طلب الكف لا تقم فيه أبدا. فهمي هذا تفسير الاستفهام، فالاستفهام طلب الفهم، كأن يقال أقام زيد. محبوب هذا تفسير التمني، فهو طلب المحبوب المتعذر أو المتعسر، فهو إما متعذر أي مستحيل، كان في قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وإما متأسر بعيد الوقوع، كقول الفقير منقطع الرجاء: ليت لي مالا فأحج به. قال لإقبالي هذا تفسير النداء، فهو طلب الإقبال. يا زيد هذا نداء، المقصود به طلب الإقبال، فيا هنا نائبة مناب أدعو. ثم قال خذ مهمي خروجها إلى معان أخرى إلى التمني، إلا التمني لأداة أحرى. يقول إن الأمر قد يخرج إلى معاني أخرى، ومنه قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. ليس المقصود طلب الفعل، ما المقصود؟ تهديد. أحسنت، المقصود التهديد. يبين ذلك السياق: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والنهي قد يخرج عن طلب الكف إلى معاني أخرى كالدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والاستفهام قد يخرج إلى معاني أخرى كالتوبيخ: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والنداء قد يخرج إلى معاني أخرى كالإغراء: تقول يا شجاع أقدم. المقصود إغراؤه بالتقدم، أنت لا تريد نداءه، تريد أن تغريه بالتقدم. قال إلا التمني لأداة أحرى. الأداة الأصلية التي وضعت للتمني هي ليت، وقد يتمنى بغيرها كهل، ومنه قوله تعالى: أحسنت، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هل استفهامية واستعمل هنا في التمني، ومنه لعل، ومنه قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لعله نستعمل في التمني. ومنه لو، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لو حرف شرط لكنه استعمل هنا في التمني. قال وفقه الله: الباب السابع الفصل والوصل. هذا الباب السابع من أبواب علم المعاني، وهو أدق أبواب هذا العلم مأخذا، حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل، والمقصود بذلك المبالغة، وأن من كمل في هذا الباب فلا بد أن يكمل في غيره، ومن فهم هذا الباب فغيره عليه أيسر. الكلام السابق في المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل كان في أجزاء الجملة، والكلام في البابين السابقين في القصر والإنشاء كان في الجملة. أما هنا في الفصل والوصل فالكلام فيه بالأصالة يكون بين الجملتين فأكثر. الفصل ترك العطف بين الجمل، والوصل العطف بين الجمل بالواو، هذا معنى الفصل والوصل. قال في الجوهر المكنون: الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى، عكس وصل قد ثبت. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى، عكس وصل قد ثبت. قال وفقه الله: عند انقطاع اتصال فصل كشبهه ذكر ثلاث حالات للفصل: توسط قل وصل في جملتين اتفقت مع جامعي، ذكر حالة للوصل. نبدأ بحالة الوصل لأن بعض حالات الفصل مبني على حالة الوصل. يكون الوصل عند التوسط بين الكمالين، ويتحقق التوسط بين الكمالين بشرطين. الشرط الأول أي اتفاق بين الجملتين في الخبرية والإنشائية، والثاني وجود الجامع أي وجود أمر يجمع بين الجملتين. مثاله قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الجملتان خبريتان فتحقق الشرط الأول، وكذلك تحقق الشرط الثاني لأنه وجد جامع بينهما، فإن تصور نعيم الأبرار لا يكمل إلا بتصور جحيم الفجار. وذكر الناظم الفصل ثلاث حالات: الأولى كمال الانقطاع، وهو أن تكون الجملة الثانية منفصلة بالكلية عن الجملة الأولى، وذلك باختلال أحد الشرطين السابقين. مثال ما اختل فيه شرط الاتفاق في الخبرية والإنشائية أن يقال مات زيد رحمه الله، مات زيد هذه الجملة خبرية، رحمه الله هذه الجملة إنشائية في المعنى وإن كانت خبرية في اللفظ، لكن العبرة هنا في اتفاق بمعنى الجملة لا بلفظها، فمات زيد خبرية رحمه الله إنشائية، فهنا هذا من مواضع الفصل، لا يقال مات زيد ورحمه الله بل يقال مات زيد رحمه الله بالفصل. ومثال ما اختل فيه شرط الجامع قول أبي العتاهية: الفقر فيما جاوز الكفافة، من اتقى الله رجا وخاف. الجملتان خبريتان لكن لا جامع بينهما، لذا فصل بينهما لم يؤت بالعاطف. الموضع الثاني للفصل كمال الاتصال، وذلك عند وجود علاقة قوية بين الجملتين، كأن تكون الثانية بمثابة التوكيد للجملة الأولى أو البدل منها. مثال التوكيد قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالجملة الأولى ذلك الكتاب تدل على كمال الكتاب، من أين يؤخذ هذا؟ نعم من نفي الريب، نعم من الجملة الأولى، نعم اسم الإشارة. أحسنت أحسنت. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب اسم الإشارة للبعيد، أفاد هنا الرفعة وأيضا القصر. ذلك الكتاب تعريف الجزئين يفيد القصر، كأنه لا كتاب غيره. كمال الكتاب يقتضي انتفاء الريب عنه. الجملة الثانية لا ريب فيه توكيد للجملة الأولى في المعنى، لذلك فصلت عنها. ومثال البدل قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدكم الثانية بدل من أمدكم الأولى، لذلك فصل هنا فلم يؤت بالعاطف. الموضع الثالث للفصل الذي أشار إليه الناظم هو شبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى، ومنه: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كأنه قيل: لماذا لا تبرئين نفسك؟ الجواب: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الجملة الثانية إنهم مغرقون بمثابة الجواب عن سؤال الناشئ عن الجملة الأولى. قال وفقه الله: عند انقطاع هذا الموضع الأول للفصل وهو كمال الانقطاع، اتصال هذا الموضع الثاني للفصل وهو كمال الاتصال، فصل كشبهه هذا الموضع الثالث وهو شبه كمال الاتصال، وكلها سبقت. توسط قل وصل هذا موضع الوصل وهو التوسط بين الكمالين. ثم أشار إلى شرطي التوسط بين الكمالين، قال: توسط قل وصل في جملتين اتفقت، هذا الشرط الأول وهو اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية، مع جامعي هذا الشرط الثاني وجود جامع يجمع بينهما. ثم ختم بقوله: واترك لخوف الوهم دوما والتعي. يقول: اترك الفصل والوصل إذا أوهم أحدهما خلاف المراد. نبدأ بترك الفصل لخوف الوهم. مثلا شخص عرض عليك معروفة، قال: آتيك بكذا، وأنت لا تحتاجه، فقلت لا، ثم أردت أن تدعو له فقلت: جزاك الله خيرا. فقولك لا جزاك الله خيرا يوهم الدعاء عليه، وهذا الأصل. الأصل هنا أن تفصل. لماذا؟ من أي مواضع الفصل السابقة هذا لا جزاك الله خيرا؟ أحسنت أحسنت أحسنت. لا هذه جملة خبرية، أي لا أريده، جزاك الله خيرا هذه الجملة إنشائية، فهنا يفصل لأن الجملتين مختلفتان في الخبرية الإنشائية وبينهما كمال الانقطاع، لكن يترك الفصل هنا لأنه يوهم السامع غير المراد. لو قلت لا جزاك الله خيرا هذا يوهم الدعاء عليه، فتصل أي جاءتي بالواو فتقول لا وجزاك الله خيرا. والبلغاء كلام في الإشادة بهذه الواو وإطرائها، من ذلك ما رواه الخطيب البغدادي أن المأمون سأل يحيى بن المبارك عن شيء فقال لا وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، فقال المأمون لله درك ما وضعت واو قط موضعا أحسن من وضعها في لفظك هذا، ووصله وحمله. هذا ترك الفصل خوف الوهم، وعكسه كذلك ترك الوصل خوف الوهم. قال الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. تظن سلمى جملة ماذا؟ خبرية، أحسنت. أراها ويوجد جامع بينهما، إذن الأصل أن يوصل بين الجملتين، حق الكلام أن يوصل فيه بين الجملتين، لكن الوصل يوهم خلاف المقصود، لأنه لو قال وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم لظن أنه من مضمون سلمى فيفسد المعنى، تظن أنني أبغي بها بدلا وتظن أنني أراها في الضلال تهيم، ليس هذا المقصود. المقصود تظن أنني أبغي بها بدلا ثم يخبر يقول أنا أراها في الضلال تهيم. وهذا الأخير وهو أن يكون عطف الجملة الثانية على الأولى يوهم عطفها على غيرها إما لا يقصد عطفها عليه، يسمى شبه كمال الانقطاع، يسمى شبه كمال الانقطاع. هذا معنى قوله واترك لخوف الوهم دوما، أي ترك الفصل إذا كان يوهم خلاف المقصود، وترك الوصل أيضا إذا كان يوهم خلاف المقصود. بل وفي غير هذا الباب أيضا يعني قد يكون الشيء جائزا فتتركه لأنه يوهم خلاف مرادك، والتعي يعني تأمل في هذه المسألة ولا تعتمد على القواعد دون ملاحظة ما قد يوهم غير المراد، دون ملاحظة ما قد يوهم معنى غير المراد. فالحاصل من الأبيات أربعة مواضع الفصل، وهي على ترتيب ذكره كمال الانقطاع وكمال الاتصال وشبه كمال الاتصال وهذا الأخير وهو شبه كمال الانقطاع، وموضعان للوصل وهما التوسط بين الكمالين، والآخر أن يكون الفصل يوهم خلاف المقصود من الدعاء المخاطب كما في المثال الذي مر. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. شيخنا. نعم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. هنا قول كشفه هل يحتمل أن يكون المقصود كلاهما الانقطاع والاتصال؟ نعم يحتمل، لكن الشيخ فسرها بشبه كمال الاتصال وهذا نص، وإلا فالوجه أن يكون وشبهه أي شبه المذكور. ما هو المذكور؟ المذكور الانقطاع والاتصال، إذن شبه الانقطاع وشبه الاتصال، لكن الشيخ في شرحه نص على أن قوله عند انقطاع اتصال فصل كشبهه أنها ثلاث مواضع. جزاكم الله خير. أحسن الله بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.